وهي العدل عن النفس التي هي أمانة عندك ألا تعذبها لغضب الله وسخطه ولا لعذاب الله. فمن اقترف شيئا من الذنوب والآثام فقد ظلم نفسه، ومن ترك شيئا من الفرائض والواجبات فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى: فمن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اما من امن وعمل صالحا فقد ارتقى بنفسه وسمى بها الى اعلى المراتب واعظم الغايات ونجاها من عذاب الله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. نسال الله تعالى الخير في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم العدل العدل مع المخلوقين، ومن وصايا الرب سبحانه وتعالى لعباده: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أن تغيروا أو تعرضوا أن تتركوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم ضد قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والعدل عباد الله في جميع المعاملات والتصرفات، العدل مع الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث: من كانت له امرأتان مال لإحداهما إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مال. والعدل مع الأولاد في العقليات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الفئتين المتخاصمتين، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وكذلك العدل في الأقوال والشهادات والتزكيات، فلا يجوز للمرء أن يترك العدل أبدا، لا في حالة غضبه ولا في حالة رضاه. يعدل مع القريب والغريب، يعدل مع المسلم والكافر، يعدل مع الذكر والأنثى، يعدل مع الكبير والصغير. فإذا عمل العدل عباد الله، إذا عمل العدل في المجتمع عمل الخير وانتشر الأمن وحفظت الحقوق، ما قامت السماوات والأرض إلا به، وما حصل الفساد في الأرض إلا بفقده. الله سبحانه هو الحق العدل، يحكم بالعدل ويأمر به سبحانه. نسأل الله تعالى